بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 180 بعنوان شرح حديث من باع بيعتين في بيعة، وهو الشريط الأول. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من شوال 1410 هجري، الموافق 23 من الشهر الخامس 1990 ميلادي. طب ينتبه، هو ما بيضر رأيه. هو الشيخ بده يسجل، تتحدث انت ابو ليلى، كيف بده يتحدث انت؟ سما لازم يرضى، يرضى. جزاك الله خير، شو رايك؟ الله يبارك فيك، ارضى ابو ليلى، يعني ارضى الامرين. الله يبارك لنا في عمرك يا شيخنا. الله يحفظك شيخنا. في سؤال طرح قبل فتره وصار فيه اختلاف يعني بيننا وبين بعض اخواننا، وهو مساله الزكاه والدين. انسان داين اخر، بين الدائن والمدين، بين الدائن والمدين، ادان انسانا مبلغا من المال فليكن 1000 دينار، وهذا الانسان المدين بقي هذا المبلغ عنده نحو عام او عام ونصف، يعني اكثر من الحول، فهل الزكاة على الدائن ام على المدين ام عليهما معا؟ مع بسط يعني في هذه المسألة. الجواب إيجاز عليهما معا، ولكن ما أدري بقى صاحبنا أبو ليلى بيوافي على التسجيل على اعتبار أنه عنده يمكن الله أعلم أكثر من تسجيل. شو رأيك؟ شيخنا أنا ما سجلت أمس. ما سجلها أمس. أنت ما انتبهت لي، ما قلت أنه يمكن عندك أكثر من تسجيل. أي نعم، أكثر من تسجيل. يعني أكثر من مرة. أي نعم. أنت عرجت على آخر مرة. أي نعم. فكونوا ما سجلت آخر مرة. لا ينفي أنك مسجل أول مرة. المرة الأولى سجلت. فأنا إما أن أكون واهما ناسيا أو أكون مصيبا ذاكرا. الله يا شيخنا، نحن يعني أنت عودتنا حتى لو كرر السؤال بدل مرة مرات أنك تخرج فوائد أخرى غير الجواب الأولاني. هذا لا ينفي. بس هذا اسمه حيدي هي. فتفضل يا شيخنا. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب فيما نقول. أولا لا شك أن هذه مسألة ليست من المسائل التي فيها نص عن الشارع الحكيم في السنة فضلاً عن الكتاب. ولذلك مثلها يجب أن يقتبس وأن يستنبط حكمها من أدلة الشريعة العامة، لا سيما في حكم يتعلق بالمعاملات والتي ليس من طبيعتها أن تتكرر وأن تتجدد كما هو الشأن في العبادات المحضة.

أنت بتبيع مواد تموينية، تاجر يعني، مثلا كياس رز سكر كذا إلى آخره، أنت ما بتبيع بيعتين؟ لا، بيع ثابت للجميع، سواء أخذ إنسان. معليش معليش خليك معي، بمعنى أنت ما بتبيع بالتقسيط تارة وتارة بالكاش، وإنما بتبيع إما دائما بالكاش وإما دائما بالتقسيط. وأنا بقول لك سلفا هذا مش ممكن، مو أنت عم تقول هذا عندنا مواقع هات لشوف أعطيني جواب سؤالي ولا عنده وضح لك. لا سيدي، احنا طريقة البيع انه مثلا شخص معامل الأموال الفلوس اشترى ناخذها نقدا كاش، انما شخص ثاني بطمأنينة ثقة فيه وممكن نسجل حسابه في الدفاتر على اساس انه دائما يسدده بعد فترة، لكن السعرين ما بيختلفوا. كويس. اي نعم. سعر الكاش، لو رجل اجى لعندك قال لك انا ما معي مصاري بدي بالتقسيط، بتبيعه بنفس السعر اللي إجاك صاحب الكاش وبعته قبل دقائق، بتبيعه بنفس السعر؟ حسب ثقتي في الشخص. لا لا، نحن نفترض الشخص اللي تثق فيه، يعني مثلا بيقول لك أنا أنت واثق فيه، هاي الثقة لا تجيب سيرتها لأنه بعثنا في الشخص الذي أنت تثق فيه. جاءك وقال أنا بدي منك 100 كيس مثلا رز، والوفاء ما أستطيع إلا بعد سنة، بتبيعه بنفس القيمة اللي بعت التاجر اللي إجاك قبل منه بدقائق وسلفك القيمة؟ هو الشيخ نحن في اختلاف في الوضع، لأنه كون أنا بدي أعطي الأموال لمدة سنة. الله يهديك. الله يهديك. أنت عم تعلل الحكم قبل ما تصدر الحكم. أنت أصدر الحكم بعدين علل. بشكل عام انه البيع واحد للجميع. معليش هذا سمعناه من الاول، وهذا معناها انه حرمنا الجواب. ما لك راي تجاوبنا بكيفك. انا بمضي في كلامي، انا قصدت الفت نظرك لحقيقه واقعه. انت عم تقول عنا ما في عنا البيع الا سعر واحد، وانا قلت لك سلفا انه هذا مش ممكن، كأني عم اتحداك وانا من بحاجة تحديك، لكن بحث علمي، مش ممكن هذا الشيء يصير اطلاقا الا في مجتمع يكون مجتمع اسلامي كما كانوا في الزمان الاول. والمقصود انا لا اعتقد اليوم انسان لم يتفقه بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوما ما سمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا، أو لم يسمع يوما ما حديث ابن مسعود الذي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. قيل لأحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نشيئة. واضح الكلام؟ واضح. أعود ألخص فأقول مسلم ما تثقف ولا تفقه في الجو النبوي السني، على العكس عايش في مجتمع يتعامل بمعاملات بعضها شرعية وبعضها غير شرعية، هذا البعض الثاني غير الشرعي، بعضه ربوي وبعضه غير ربوي، لكن كله غير شرعي. هل عايش في هذا المجتمع ومو عايش في ذاك المجتمع يستحيل إلا يبيع بيعتين في بيعة، فيبيع الذي ينقد بسعر والذي يؤجل بسعر، هذا لابد منه. وأنا الآن أستطيع أن أخذ الجواب من عدم الجواب، وهو أنت ما جاوبت، عدم جوابك هو الجواب

أن ألتقي به. وكنت بطبيعة الحال اطلعت على بعض مؤلفاتي ورسائلي ومناشيري، فعرفت أنه اتجاهه وبخاصة أنه يمثل حزبا والحزبيات في الإسلام محاربة، كنت أتمنى ألتقي به حتى أتباحث معه. وراحت أيام وإجت أيام، إجى الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله إلى دمشق، ونزل في مدرسة دير ياسين. تعرفها؟ والله ما أعرفها. ليش؟ مالك سوري؟ مالك دمشقي؟ ياسيني ابن أخو الشيخ سعد ياسين شيخنا. إيه بس علمي أنه دمشقي. دمشقي. الشيخ ياسين أصله، لكن هذا هو الشيخ ياسين. الشيخ ياسين نحن لنا جلسات رائعة معه. أي والله. الله يرحمه. أخشى كمان أن السطر اللي أمور أخرى. والله حبذا. نعود. في سؤال عن هالموضوع. إيه. فوصلني خبر إنه الشيخ تقي الدين نزل في مدرسة دير ياسين. تعرف الأطفائية؟ نعم. كويس. الأطفائية إذا جيت من شارع النصر اللي كان اسمه قديما شارع جمال باشا. نعم. طيب. إذا لفيت بدك تروح للأطفائية، بتكون على اليمين ولا على اليسار؟ إذا جيت من شارع النصر؟ إيه، حولت يسارا. طلعت من سوق الحميدية. نعم. واستلمت إيه شارع النصر. نعم. تمشي دغري، بعدين بدك تلف على الشارع هاللي بيعودك للأطفائية. بتكون أطفائية يمينا ولا يسارا؟ أطفائية. على اليمين. على اليمين. هذا هو. كيف الآن احنا ماشيين بشارع النصر؟ على اليمين. نعم. ما كويس. طيب، في هنيك في محامي اسمه محمد كمال الخطيب، تعرفه؟ ما تعرف. خلاصة، دير ياسين بهالشارع هذا اللي بيوصل الأطفائية، لكن على اليد اليسرى أول مفرق، لا ثاني مفرق، مدرسة قديمة من المدارس نزل فيها. أخذنا مواعيد، اجتمعنا معه، وجرى طبعا حديث سجالا وطوالا وإلى آخره. وصلنا للنقطة اللي أنا بدي إياها. قلت له أنا بشوفك في رسائلك وكتبك فعلا ما بتلتزم مذهب معين، وهذا بيوافق ما عندنا لكن يخالف ما عندنا. فعلى أي أساس أنت لما بتأخذ مسألة من مذهب الحنفي أخرى في الشافعي وأخرى في الظاهري وإلى آخره؟ قال أنا بشوف شو اللي بيناسب الأمة في هذا الزمان، شو الأصلح لها، بختار القول اللي بيناسب. فعرفت أنه منهجه كمنهج كثير من المصريين وأمثالهم، وهو اتباع الهوى، وشر الهوى هو اتباع هوى الأمة. شر الهوى اتباع هوى الأمة. وأنا بقول لكم بكل صراحة، ربما لأول مرة بتسمعوا هالكلام هذا، نعرف نحن أنه الإنسان يتبع هواه، أما شر الهوى أنه يتبع هوى الأمة. ليه؟ لأنه الشخص لما بيتبع هواه ضل هو، لكن لما الشخص بيتبع هوى الأمة ضل هو والأمة. شايفون؟ وأكبر مثال على هذا لابد يعني قرأتم كما قرأنا أو سمعتم كما سمعنا، أنه أمريكا جاءها برهة من الزمن تخذت قرار أو دستور بمنع الخمور. تعرفون هذا ولا لا؟ وبعدين ما صبروا. ليش؟ لأنه الشعب ما بيصبر على هذا التحريم، لأنه ما في وازع شخصي. شو بيقول البيت الشعر؟ ما لم يكن لها منها وازع، الشطر الأول. أن يصادره. طيب الشاهد، فما في وازع من الشعب الأمريكي أنه يصبر على مجاهدة نفسه ويبتعد عن إيش؟ معاقرة الخمرة. ولذلك احتجوا فسرعان ما رجع القانون أو الدستور إلى هوى الشعب، ولساتنا عايشين بهذه الضلالة. النغمة الآن عجيبة جدا، أقاموا الدنيا بإثبات ضرر إيش الدخان، وبيحاربوا الدخان والآخر لك وين كنوا الخمر، والخمر هم الخبائث، لأنه في حوافز خاصة في بعض الناس تحفزهم أنه يحاربوا الدخان الخبيث، يحاربوا مثلا الأفيون والحشيش والآخر، أما الخمر لأنه اللي عم يحارب هذه الأشياء هو يعاقرها، ولذلك هو لا يحاربها. لذلك الشر الهوى هو هوى الأمة مش هوى الفرد. فلما عالم له مركز الاجتماعي والديني بيحاول أنه يمشي بعض المحرمات بأن يتلقف قول من هنا وقول من هنا فيبيح ما حرم الله، ما في شك أنه هذا ضلال أكبر مما لو أفتى نفسه بنفسه. فأقول لما عرفت أنا هذا من الشيخ تقي الدين جادلته بطبيعة الحال وقلت له أن هذا الواقع لا يجوز يا أستاذ، على المسلم أن يستسلم لحكم الله ورسوله سواء أعجبه سواء كان يحقق مصالحه أو لا. وبالمناسبة بيعجبني حديث رافع ابن خديج اللي روى نهي الرسول عن المزارعة، بيقول كلمة محض الإيمان يا جماعة، نحن بدنا الإيمان. قال أنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، وقد كان لنا في هذا معنى كلامه وهو موجود في صحيح مسلم، وقد كان لنا فيها مصلحة ومنفعة، لكن طواعية الله له منا له خير لنا، هذا لا شك. وهذا هو مقتضى الإيمان اللي بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أشعر حقيقة وأشكر أيضا أنه أطلت الحديث وطولت بالك عليه كثير، لكن لعله في ذلك فائدة. فبدي أرجع للمسألة اللي قلت أنه هي مسألة ظاهرية وهؤلاء عربشوا بها وتشبثوا بها. أنتم عرفتوا الحديث أنه نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، وفسر الراوي أنه هالراديو نقدا بمية وبالتقسيط بمية وخمسة أو عشرة اللي هو. قالوا لف دوران بقى هنا هي اليهود. قال فإذا قال له رأسا مية وعشرة، أي مو بيعتين في بيعة، أي بيعة واحدة. أما إذا قال له نقدا بمية وبالتقسيط 110 صحيح هي بيعتين، وهذا نهى عنه الرسول وحاشا انه خالف الرسول. لكن انا ما بعمل هيك، انا شو بعمل؟ بقول له يا اخي هي بالتقسيط 110 هي بيعه واحده. فالبنك الاسلامي الان متعربش وعاضد عليه بالنواجذ انه هي في عنا فتوى، لكن هل رجع هو الى الاصل الى الاسلام بأصوله أولا وبفروعه ثانيا؟ والأصول بدع علماء، لكن الفروع هاي المسائل واضحة جدا. من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. هل قالوا نحن من بيع بيعة واحدة بالتقسيط 110 في مثالنا تخلصوا من شكلية الحديث، لكن وقعوا في مخالفة مرماه ومغزاه. أنا قلت أنه هي ظاهرية عصرية. ليه؟ هذا الرجل بيجي لعن تاجر

التاجر ببيع السيارة مثلا ب10,000 دينار كاش وب11,000 بالتوصيف. البنك شو بيقول للوسيط او العميل تبعه؟ العميل تبعه بيقول روح شوف اي سيارة تعجبك وجيب لي سعرها بالايش؟ بالكاش ولا بالتقسيط؟ بالتقسيط. بالتقسيط. انا ما لسه ما وصلنا. لسه ما وصلنا. الشاري بيروح وبيجيب السعر بالتقسيط. منقول نحن في الفرضية السابقة 11,000. بيقول للزبون راجعنا بعد يوم يومين إلى آخره. بتصل البنك مع مين؟ مع الشركة، مع وكيل السيارة. بيقول له السيارة الفلانية قديه ثمنها كاش؟ بيقول له 10,000 مثلا. وربما باعتباره تاجر مكتب.